المعسرات، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط في ذلك الحول. فلو كان عند الإنسان نخل أو ثمرة تخرج في العام مرتين، هل ننتظر الحول؟ لا، ما ننتظر الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. أظن قال إلا الخارج من الأرض فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، بل يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد والجذاذ، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك المعادن المستخرجة من الأرض تخرج زكاته عند استخراجها قياسا على الحبوب والثمار. وكذلك لا يشترط، على القول بالمعادن، المعادن زكاة المعادن فيها خلاف، وستمر بنا إن شاء الله هذه المسألة، في قولان للعلماء. بعض العلماء يلحقها، يلحق المعادن بالخارج من الأرض، وأن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض، سواء كان من الحبوب والثمار أو ما غير ذلك. وبعض العلماء يقول لم يثبت دليل على المعادن ولا زكاة فيها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة في بابه. نعم. عفو الله عنك. وكذلك لا يشترط الحول في وجوب زكاة نماء النصاب من النتاج. فإذا كان عند الإنسان مثلا 40 شاة فهذه بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب عليه إخراج شاة واحدة. طيب طبعا ليس كل من حال عليها الحول، شخص يا إخوان مثلا صار موجه إليه، شخص عنده 40 شاة يعلفها كل الحول وخليها، يقول لي ذا تضيف وتولد ونستفيد من لبنها، كم فيها 40 من شاة؟ نزود 4 أو 5 لأجنه يستفيد من لبنها ومن أولادها ويذبح أيضا. 40 فيها شاة. طيب هذه الصورة اللي كتبتها أنا الآن، يعلفها هو، يعلفها ويتعب عليها، ولكن يستفيد أيضا من لبنها ومن ولدها. كم فيها؟ فيها شات كيد. وانت؟ ما فيها. ليش ما فيها؟ في السائمة فقط. نعم، لأن الحديث ورد في السائمة. جيد. طيب آخر 40 صار موجه إليك، 40 عنده يتاجر بها، يتاجر عنده 40 يتاجر بها، يبيع ويشري، بياع وشراي، ماذا؟ زكاة عروض التجارة. وهل اشترط أن تبلغ 40 في عروض التجارة؟ تكون عنده واحدة تجي فيها الزكاة؟ نعم، لأن هذه. طيب ما هو شرط وجوب الزكاة في الغنم؟ أن تكون سائمة. يعني ما معنى سائمة أصلا؟ يعني راعية، سائمة الراعية، يعني ونشترط في ذلك أن ترعى أكثر الحول، وأن يحول الحول على جميع 40. لو شخص عنده 39 واضح، وقبل شهر تحصل على شاه ثم حال الحول على 40، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لا تجب عليه الزكاة. نعم. عفى الله عنك. فإذا كان عند الإنسان مثلا 40 شاة فهذه بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب عليه إخراج شاة واحدة. فلو توالدت في خلال هذا الحول فبلغت 121 فيجب عليه أن يخرج شاتين. نعم، لماذا؟ لأن النتاج تابع للأصل، النتاج تابع للأصل. لكن لو كان عند 39 ثم جاءته هدية واحدة، هل نقول تجب عليه زكاة؟ لا، ما تجب عليه الزكاة. نعم. عفى الله عنك. مع أن هذا النتاج الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه الحول. وأيضا لا يشترط الحول في وجوب زكاة الربح الذي يحصل في مال الإنسان الذي بلغ نصابه. نعم، لا يشترط في هذا. مثلا عنده دكان، شخص عنده دكان يبيع ويشتري، حال عليه الحول يخرج كل ما عنده، حتى اللي ربحه في هذا الصباح وفي هذا اليوم يخرج تبعا لماله، لأن هذا من أين أتى الربح؟ من مال فيما مضى، هذا يدخل وهذا يخرج، فذلك لا نشترط في هذا الربح يحول عليه الحول. نعم. عفى الله عنك. الذي يحصل الربح الذي يحصل في مال الإنسان الذي بلغ نصابا، فما حصل في هذا المال من ربح في أثناء الحول وجب إخراج زكاته عند إخراج زكاة النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح. فمثلا لو أن شخصا اشترى أرضا ب100,000 وقبل تمام الحول أصبحت تساوي 200,000، وجب عليه إخراج زكاة 200,000 مع أن الربح لم يحل عليه الحول. نعم، لكن هذا يشترط فيه أن تكون الأرض معدة للتجارة، لكن يشترط في هذا أن تكون الأرض معدة للتجارة، أو لو أما إذا ما عدة للتجارة، مثلا أنا عندي أرض قلت ببيعها أستفيد من ثمنها إما بتجارة الثمن، أو أريد أن أزوج الإبن، أو أريد أن أشتري بيتا، فحال الحول على هذه الأرض لا زكاة فيها. هذا لا زكاة فيها، ينبغي أن نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. ما أعد للبيع لا زكاة فيه مما لم تشتري للتجارة، أما ما أعد للتجارة والتكسب هذا هو الذي فيه الزكاة. نعم. عفى الله عنك، فإن حولهما أي أن حول نتاج السائمة وحول ربح التجارة والعروض حول أصلهما كما سبق، لأن إنما تابع لأصله متولد منه. أما ما لم يكن من النتاج وربح التجارة كالراتب أو التقاعد الشهري وما يأخذه الإنسان من بيت مال المسلمين أي من الدولة من عطاء أو مكافأة أو عادة سنوية كالتي تسمى الملاك، وما يكتسب الإنسان بعمل يده وما يرث من قريب الله ونحو ذلك، كل هذا لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والقارج من الأرض والأثمان، وعروض تجارة. نعم، هذا قول. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في كل خارج من الأرض، وإنما تجب فقط في الحبوب والثمار، وهذا مذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قد كان الحسن وغيره يفتون بهذا القول، وأفتى به طائفة من أهل الظاهر. نعم. فلا تجب الزكاة فيما يستعمله الإنسان من أثاث أو أواني، ولا فيما يسكنه من منازل مبنية أو منازل جاهزة متنقلة، ولا فيما يركبه من حيوان أو سيارة أو طائرة، ولا في معدات تستعملها شركة أو مؤسسة في عمل مقاولات لدى الدولة أو غيرها. لحديث ليس على المسلم صدقة في عبد ولا في فرسه، متفق عليه، ولأنها لم تعد للتجارة. وكذلك لا زكاة فيما يقتنيه الإنسان ويدخر عنده للزينة أو لوقت الحاجة أو لغير ذلك، سواء كان من الجواهر إذا كانت من غير ذلك والفضة وما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، أو من الحيوانات أو من الأسلحة أو من غيرها مما لم يعد للتجارة. وكذلك لا زكاة في آلات الصباغ والحداد ورطوب المحلات التجارية وآلات المصانع ونحوها، ولا في الأراضي التي يزرعها أصحابها، ولا في أراضي الورش المصانع التي يعمل فيها، ولا في سيارة التأجير. اليوم لا زكاة في أعيانها، سيارات التأجير لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في ريعها. إذا حال الحول وعنده شيء من هذا المال يضمه إلى ماله ويزكيهما جميعا، لا يشترط نقول هذا المال محل على الحول، تابع لما قبله، وهذا من النمى، يضمه إلى ماله ويزكيه. نعم. أفرق ولا أعفى الله عنك، ولا في مبانيها، ولا في دكاكين المحلات التي يبيع فيها أصحابها، ولا في مباني مزارع الدواج وراضيها وأثاث ودكاكينها، ولا في أثاث مغاسي مابس والمناجر والطواحن ونحو ذلك مما لا يباع. وكذلك لا زكاة في الأبقار التي تربى لبيع لبنها ومشتقاته، كما هو الحال في الشركات التي تبيع الألبان والحليب ومشتقاتهما، ولا زكاة أيضا في المباني والمزارع التي تربى في هذه الأبقار. وكذلك لا زكاة في مباني وآلات محطات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره. كذلك لا زكاة في البقر التي تعد للاستفادة من لبنها وهو يعلفها ولا ترعى أكثر الحول، لا زكاة في ذاتها، إنما زكاة فيما يخرج منها. نعم، إذا حال على الحول أيضا. نعم. عفى الله عنك، وسيأتي في باب زكاة عروض التجارة تفصيل الكلام في زكاة ما أعد للبيع من بعض الأشياء السابقة إن شاء الله تعالى. وسنتبع إن شاء الله في مسألة زكاة العروض أن نرجح دائما الجانب الغالب لمصلحة التاجر، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام والثمار، سنرجح جانب الذي يستفيد من الفقير. السبب أن زكاة الثمار وزكاة الأنعام متفق عليها من قطعيات، بخلاف عروض التجارة فيها خلاف في ذاتها، مدى فيها خلاف سنرجح جانب مصلحة التاجر على مصلحة الفقير، والعكس المسألة الأخرى المتفق عليها. أفرا كوا كذلك لا زكاة فيما أعد للإيجار من عمارات أو دكاكين تؤجر، ولا في طائرات أو سفن تؤجر لمن يستخدمها أو يركب فيها الناس أو يركب فيها الناس أو يحملون فيها أمتعتهم بأجرة. نعم، هذا بالنسبة للشريعة سماحتها، لأنه لو وجبت الزكاة في أعيانها لحصل الناس ضرر عظيم، وربما تعطلت تجاراتهم ونكل الكثير عن البيع وعن الشراء، لأن الأرباح سوف تذهب في النهاية لزكاة الأعيان. أفرنك ولا في سيارات صغيرة أو حافلات أو ناقلات تؤجر، أو معدات زراعية أو معدات شركة تؤجر، أو معدات حفن أو ورش أو أثاث يؤجر كأثاث المحلات التي يؤجر المحلات الذي يؤجر في الحفلات ونحو ذلك مما أعد للإيجار، فكل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لم تعد للتجارة فليست معروضة للبيع، وإنما تجب زكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على زكاة الحري المعد للأجرة في زكاة الأثمان إن شاء الله. ولا زكاة في شيء من ذلك من الأنواع الأربعة السابقة حتى يبلغ نصابه بالإجماع، وسيأتي بيان نصاب كل نوع منها ودليله إن شاء الله. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فيجب فيما زاد على النصاب من الحبوب والثمار نصف العشر إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة، والعشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، ولو كانت هذه الزيادة قليلة كصاع أو صاعين أو أكثر من ذلك، وهذا المعنى عليه. وكذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما، بخلاف بهيمة الأنعام ما بين النصابين لا زكاة فيه، ويسمى عند الفقهاء الوقص. الوقص هو ما بين النصابين، هذا لا زكاة فيه. الإنسان عنده خمس من الإبل، كم فيها في أشياء إذا كانت سائمة؟ إذا كان عنده ست ما يتغير الحكم، سبع ما يتغير الحكم، ثمان ما يتغير الحكم، تسع ما يتغير الحكم، حتى تبلغ عشرا ففيها أشياءان. إذن هذا الوقص وهو الجزء الزائد بين النصابين لا زكاة فيه. أما في المال فلا، إذا قلنا بين النصاب 500 ريال وزادت 10 ريال هذا بحسابها ما يسقط شيء. أفرانك وكذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما كالأوراق النقدية ومن المعاد المستخرجة من الأرض ومن قيمة عروض التجارة ربع العشر، ولو كانت هذه الزيادة قليلة، لما ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا ليس فيما قل من خمسة دراهم شيء، فما زاد فبالحساب. قال إلا السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها، فالسائمة من بهيمة الأنعام لا تجب زكاة في أوقاصها. والصواب أن السائمة تكون في الإبل والبقر والغنم، وهذه المسائل من مسائل الخلاف، فإن الطائفة من العلماء يقولون السائمة لا تكون في الغنم، ولكن جاء في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده قال في سائمة الإبل، فهذا دليل أن السائمة تكون في الإبل. أما البقر في الحقيقة ما ورد فيها شيء، لكن ما دام جاء السوم في الإبل والغنم يلحق بذلك البقر. نعم. أظن فالسائمة من بهيمة الأنعام لا تجب زكاة في أوقاصها، والوقص هو ما بين النصابين، وسيأتي تفصيل ذلك في باب زكاة السائمة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب زكاة السائمة.